تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوره، أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه ومختاره من خلقه وخليله، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لحكمة بالغة خلق الله للإنسان عينين ولسانا واحدا وشفتين، ولم يخلق الله تبارك وتعالى للإنسان لسانين، هو لسان واحد فرد يعز على الإنسان أن يسيطر عليه وأن يتحكم فيه، فكيف لو كان منه من هذا العضو اثنين. وفي مجموع الوصايا التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام، التي هي أمهات الحكم وجوامع الكلم، كما في حديث عقبة حين قال: يا رسول الله ما النجاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك ولتبك على خطيئتك. وسرت أمسك عليك لسانك لتكون شعارا ودثارا للمؤمنين. نعم، الخطاب موجه لي ولك، وله ولها ولنا جميعا، أمسك عليك لسانك، لأن الإنسان ما لم يمسك عليه لسانه فإنه مؤاخذ بما يأتي. قال معاذ: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكيلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمسك عليك لسانك. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تذل وتخضع وتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. أمسك عليك لسانك، فإن العبد يتكلم بالكلمة ينزل بها في جهنم أبعد ما بين المشرقين، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: سأل رجل النبي عليه الصلاة والسلام: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. كأن جماع الأمر هو في حفظ هذه الجارحة وفي حفظ هذا اللسان. ومرة صعد سيدي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال بصوت رفيع: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، يا معشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن يتتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. خطاب عظيم. كل تلك المقدمة كانت لألج إلى أمر مهم، أعتقد أنكم تتفقون جميعاً معي أنه الداهية الدهياء، والمصيبة التي كم هدمت من بيوت وقطعت من أواصر وأقامت نار الحرب، وكم سجن بسببها من أناس يتقلبون في دهاليز وفي غيابات الجب والسجون، وكم أبعد أناس فأخرجوا من أوطانهم فهم يترنمون قائلين حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس. نحن أمام داهية دهياء فرقت الأواصر وقطعت الصلات، وربما أزهق بسببها الأنفس وسالت بها الدماء. أعني بذلكم أيها الإخوة الغيبة والنميمة والسعاية والوشاية بين الناس، وما أكبر هذا الجرم في زمن صارت فيه الوشاية والسعاية تنتقل بين القارة وأختها أقرب من الثانية إلى أختها. وقد يموت الواشي والساعي والنمام ولا تموت سيئته وهي تنتقل من شاشة إلى شاشة ومن هاتف إلى هاتف. وفي الذكر الحكيم ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة، والويل واد في جهنم. عن أبي الجوزاء قال قلت لابن عباس من هؤلاء بدأهم الله بالويل؟ قال المشاؤون بالنميمة، المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون أكبر العيب. تنحى عن النميمة واجتنبها، فإن النم يحبط كل أجر، يثير أخ النميمة كل شر، ويكشف للخلائق كل سر، ويقتل نفسه وسواه ظلما، وليس النم من أفعال حر. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. ما أقبح الصفات التي لحقت ذلك النمام الواشي الذي ينقل الكلام من هنا إلى هنا. هؤلاء الوشاة، هؤلاء السعاة بقصد الإفساد، مذمومون على لسان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، مذمومون في كتاب الله، تبغضهم النفوس السليمة والفطر المستقيمة. ومرة مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبر فقال كما في حديث أبي هريرة: عرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام الكراهة وأخذت كمه رعدة، وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تستمعون ما أسمع؟ ألا تسمعون ما أسمع؟ قالوا: مه يا نبي الله؟ قال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى والله إنه كبير. أما أحدهما فكان يسعى بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ما يعذبان في كبير أي أنه أمر كان تركه سهلا، ما يعذبان في كبير أي أنه مما يستسخفه الناس ويستصغرونه وهو عند الله كبير. أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، ناقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، فاسق ولو كانت لحيته تنطف من الوضوء، ناقل الكلام بين الناس فاسق ولو كان يصل الليل بالنهار قياما ويصل النهار بالنهار صياما، ناقل الكلام على وجه الإفساد فاسق ولو ارتسمت على جبينه سيما أهل السجود. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، لا تهتكن مساوي الناس ما ستروا فيهتك الله سترا من مساويك، واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك، أولئك شرار الخلق. في حديث عبد الله بن غنم ابلغوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجه أحمد في المسند وصححه الأرناؤوط بمجموع طرقه، قال: وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون البراء العنت. من نم لك نم عليك ولا شك، لأن النمام لا يترك خصلته ولا يترك طبعه. النميمة أيها الإخوة، النميمة مولود حرام اجتمع في رحم حرام بين النطفة التي تخرج من الحسد والتي تجتمع بالغيبة والسعاية والوشاية. من نم في الناس لم تؤمن عقاربه على الصديق ولم تؤمن أفاعيه، كالسيل بالليل لا يدري به أحد من أين جاء ولا من أين يأتيه، فالويل للعهد منه كيف ينقضه، والويل للود منه كيف يفنيه. أيها النمام، أيها النمام، أيها البعيد، رفاقك في الطريق أم جميل أروى بنت حرب زوجة أبي لهب التي قال الله عنها: وامرأته حمالة الحطب. قال بعض أهل العلم بالتفسير: حمالة الحطب، أي أنها كانت تنقل النميمة، وسماها الله حطبا لأنها وقود النار الذي يشعل البيوت نارا وشرارا. أيها النمام البعيد، رفاقك في الطريق امرأة نوح وامرأة لوط اللتين ذكرهما الله تبارك وتعالى في كتابه وضرب بهما المثل للكافرين. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. قال أهل العلم بالتأويل: خيانتهما أنهما كانا ينقلان الكلام إلى الكفار. كم من أناس قولهم لا ينفع لكنه مثل العقارب يلسع، جبر الخواطر ذاك دأب أولي النهى، وترى الجهول بكسرها يتمتع. فاجعل كلامك بلسما فيه الشفا، لا مشرطا يدمي القلوب ويوجع. النمامون، النمامون يأكلون الجيف، تركوا ما أحل الله من الأنعام وأقبلوا على الجيف وعلى الموتى. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به نظر في النار فإذا قوم يأكلون الجيف، قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، والجنة مختوم عليها أنه لا يدخلها قتات ولا يلج إليها نمام. في حديث حذيفة الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. اجعلوها شعارا تكبحون بها كل ناقل كلام، كلما أراد أن ينقل إليكم كلاما ارفعوا له لوحة مكتوب عليها: لا يدخل الجنة نمام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتفعل وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. قال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، إنها من أهل النار. كم من حسنات ذهبت بها النميمة فجعلتها في كفة أولئك الذين سعى الإنسان بالوقيعة فيهم. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كأمثال جبال تهامة، هو يصوم النهار ويقوم الليل ويعكف في المساجد ويكرر الختمات تلو الختمات ويتصدق هنا وهناك، لكن في حسناته تسريب، تذهب حسناته إلى من يبغض وإلى من يكره وإلى من يغتاب وإلى من يسعى بالوشاية فيهم. وفي هذا دليل أن هذه الآفة ربما لا يسلم منها حتى خيار الناس من الصائمين والصادقين أو المتصدقين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به مر بقوم لهم أظفار من نحاس أو من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال ابن حزم رحمه الله تعالى في طوق الحمامة: وما في جميع الناس شر من الوشاة وهم النمامون، وإن النميمة لطبع يدل على نتن الأصل وعلى رداءة الفرع وعلى فساد الطبع وعلى خبث النشأة، ولا بد لصاحبه من الكذب، والنميمة فرع من فروع الكذب ونوع من أنواعه، وكل نمام كذاب. فإن عبت قوما بالذي فيك مثله فكيف يعيب الناس من هو أعور؟ وإن عبت قوما بالذي ليس فيهم فذلك عند الله والناس أكبر. والإمام الغزالي رحمه الله تعالى نقل في الإحياء عن كعب أنه أصاب بني إسرائيل قحط، فخرج موسى مرات يستسقي فلم يجبه الله تبارك وتعالى، ثم أوحى الله تعالى إلى موسى: إني لا أستجيب لك ولا لمن معك، وفيكم نمام قد أصر على النميمة. قال موسى: يا ربي، يا ربي، من هو حتى نخرجه من بيننا؟ قال الله تعالى: يا موسى، يا موسى، أنهاكم عن النميمة وأكون نماما؟ قال فتابوا جميعا فسقوا. وقديما قال وقديما قيل عمل النمام أضر من عمل الشيطان، فإن عمل الشيطان بالوسوسة وعمل النمام بالمواجهة. أعوذ بالله وأعيذكم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، قد أفلح المستغفرون. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيمًا لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه، أما بعد. ألا تتفقون معي أنها داهية دهياء، وأنها ثالثة الأثافي، وأن هذا الداء نخر في المجتمع ما نخر؟ وإن كانت هذه الداهية قديماً كانت من فعل النساء، فإن كثيراً من الرجال تجردوا عن شواربهم ولحاهم وأصبحوا شراً من النساء والعياذ بالله. وما عجبي أن النساء ترجلت، ولكن تأنيث الرجال عجيب. كانت هذه الخصلة الذميمة كانت هي عمل الفارغين الذين لا عمل لهم، فأصبح اليوم يشتغل بها الفارغ والمشغول عياذاً بالله. أيها الإخوة، الغيبة والنميمة وثالثتهما الكذب والوشاية والسعاية باتت اليوم فاكهة القراء وضيافة الفساق ومراتع النساء، وهي إدام كلاب الناس ومزابل الأتقياء. باتت الغيبة فاكهة المجالس، ينتقلون بها في المجتمع الواعي والمجتمع اللاواعي، في المجتمع الحقيقي والمجتمع الافتراضي، وسهلت نقلها وسائل التواصل الاجتماعي. لكن تعسًا لأولئك المغتابين وتعسًا لأولئك النمامين يذهبون بأجورهم هنا وهناك حتى تفنى أجورهم، فإذا فنيت أخذ من سيئات من اغتابوا أو نموا فطرحت فيهم ثم طرحوا في النار. يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صيامه وصلاته، ويحمل وزراً عنك ضن بحمله عن النجم من أبنائه وبناته. حدث عطاء بن السائب الشعبي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط أنه قال: لا يسكن مكة سافك دم، ولا آكل ربا، ولا مشاء بنميم. فعجب عطاء بن السائب كيف عدل النميم بسفك الدم وأكل الربا. فقال الشعبي: وما يعجبك من هذا؟ هل تسفك الدماء وتركب العظائم إلا بالنميمة؟ هل قطعت الأواصر وانفصمت العرى وتدابر المتصافون إلا بالنميمة؟ هل حبست الأنفس الحرة إلا بالسعاية والوشاية والنميمة؟ هل قطعت الرقاب وأزهقت الدماء إلا بالنميمة؟ هل طلقت النساء وخربت البيوت إلا بالنميمة؟ هل فسد الود وحلقت العرى إلا بالنميمة؟ تلكم لعمر الله الحالقة، لا أقول تحلق الرأس ولكن تحلق الدين. وجاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. فقال له وهب بن منبه: أما وجد الشيطان بريدا أحسن منك؟ لا تقبلن نميمة بلغتها، وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. قال رجل لعمر بن عبيد: إن فلانا لا يزال يذكرك بشر. فقال له عمر: يا هذا، ما رعيت حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقي حيث أغممتني عن أخي، ولكن أعلمه أن الموت يعمنا، وأن القبر يضمنا، وأن القيامة تجمعنا، وأن الله يحكم بيننا، وهو خير الحاكمين. هذا في حق النمام والمغتاب. ماذا عنك أنت؟ ماذا عني أنا؟ نكون شركاء في هذه الوقيعة وفي هذا الإثم إذا سمحنا لهم أن يتمموا هذا الجرم، إذا أصبحنا أذناً نستمع لهم ما يلقون من قاذورات، فإياك أن تكون أذن. عن أبي الدرداء أن المطيبة الأفواه بالصلاة والتسليم عليه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي حديث أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله: من ذب عن لحم أخيه في الغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. وسمعك صن عن سماع القبيح كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. هذه قضية مهمة جدا، العبرة ليست في النمام ولا في المغتاب ولا في الكذاب، العبرة أيضا فينا نحن. ولما سمح بعض الأخيار أن يكونوا أذنا وقعوا فيما لا يقع فيه أحد، وقعوا في الجريمة الكبرى. ألم تسمعوا حديث الإفك الذي رمي به فراش النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع الواقعون في أطهر عرض على وجه الأرض في عائشة الصديقة بنت الصديق؟ لقد وقع في هذه الكارثة 3 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلدهم، ولا نزال نترضى عليهم في المنابر، لكنهم لما سمحوا لأنفسهم أن يكونوا أذناً وقعوا في هذه الجريرة. المؤمن لا يكون أذناً لمثل هذه القالة، وموقف المؤمن في مثل هذه الأحداث أن يقول: أبرأ إلى الله، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً. هناك 6 واجبات أمام المغتاب والنمام والساعي بالوشاية يجب تذكرها دوماً. أولاها: ألا تصدقه لأن النمام فاسق ولو كان من أصدق الناس وأعبد الناس. ثانيتها: أن تنهاه عن ذلك. الثالث: أن تبغضه لأنه بغيض إلى الله. الرابع: أن تظن بأخيك خيراً. الخامس: ألا يحملك ما بلغك على أن تتجسس على أخيك. والسادس: ألا تقع فيما نهيت عنه من نقل الكلام إلى شخص آخر فتنهى عن النميمة وتقع في مثلها. ومن يطع الواشين لا يترك له صديقا وإن كان الحبيب قربا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وأن يحفظنا وأن يكلأنا وأن يحرسنا وأن يهذب أخلاقنا وأن يحسن سيرتنا. اللهم إنا نستغفرك فاغفر لنا، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأهواء، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نعوذ بك اللهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار، ونعوذ بك من شر طوارق الليل وفواجع النهار. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا دعوة إلا أجبتها، ولا حاجة إلا عجلت بها. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم أتم عليهم العافية، اللهم اجعل العافية تسري في عروقهم، اللهم اجعل العافية تسري في عروقهم. اللهم خص منهم مرضى السرطان، اشفهم وعجل لهم بالفرج. اللهم أتم عافيتهم، أغنهم بطبك عن كل طبيب وبعافيتك عن كل عافية. اللهم أعلهم إلى العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم حل السحر عن المسحورين، اللهم ارفع الضر عن المضرورين. اللهم كل المسلمات والمسلمين، فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واقض ديوننا ورد غائبنا وأطلق أسيرنا وأجب دعاءنا ورب صغارنا واهد ضالنا واقذف في قلوبنا أنوار الهداية يا رب العالمين. اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم بأحب أسمائك إليك وأسرعها إجابة لديك، باسمك الأعظم الذي ناداك به الأنبياء ودعاك به الأولياء وتقرب إليك به الأصفياء، اللهم باسمك الأعظم الذي تحب أن تدعى به وتفتح له أبواب الإجابة، ارفع عنا البلاء. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، لا قوة لنا إلا بك، ولا عون لنا إلا منك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نلجئ الظهر إلا إليك، ولا نفوض الأمر إلا إليك. أنت إلهنا وأنت ربنا جل ثناؤك. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، واكشف عنا الغطاء، وأنزل علينا الدواء، وعمنا بالشفاء والكفاء والوقاء. اللهم اصرف عنا هذا الداء وعن المسلمين والمسلمات يا رب العالمين. إلهنا صب علينا الرزق صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم إنا نسألك من كل خير أوسعه وأسرعه وأنفعه وأعجله. اللهم عمنا بفضلك وعطائك، اللهم عمنا بفضلك وعطائك. نعوذ بك من الغلا، نعوذ بك من الغلا، نعوذ بك من الغلا والوبا والزنا والزلازل والفتن والإحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نستودع أنفسنا وأزواجنا وذرارينا، نستودعهم عندك يا حي يا قيوم من فتنة الشهوات والشبهات. اللهم إنا نعيذ بك أنفسنا، نعيذ أنفسنا بك، ونعيذ أنفسنا وأهلينا وذرارينا من رياح الإلحاد والمثلية والشذوذ. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم اجعلنا في مستودع خزائنك، اللهم اكلأنا بعينك التي لا تنام. اللهم إنا نستودعك الإيمان الذي في قلوبنا، والتوحيد واليقين الذي في ضمائرنا. احفظ علينا ديننا، احفظ علينا ديننا، احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أخلاقنا وخصوصيتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا في هذا البلد من كل شر وسوء وفتنة وبلاء، واحفظ بلاد الحرمين الشريفين وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أقيموا الصف واعتدلوا. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله، سمع الله لمن حمده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،